بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 35 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وقال الذين أشركوا من أهل مكة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره ما عبدنا ذلك الشيء، نحن ولا آباؤنا الذين كانوا على ما نحن عليه الآن من الشرك بالله، ولا حرمنا من دونه من شيء من السوائب والبحائر ونحوهما. استدلوا بوجود الشرك منهم وتحريمهم ما لم يحرمه الله على رضا الله تعالى به، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا الافتراء عليه. كذلك فعل الذين من قبلهم من طوائف الكفر، فإنهم أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه، وجادلوا رسله بالباطل واستهزأوا بهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. أما حساب أقوامهم فعلى الله وليس على الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لإقامة الحجة عليهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلالة. فمنهم، أي من هذه الأمم التي بعث الله إليها رسله، من هدى الله، أي أرشده إلى دينه وتوحيده واجتناب الطاغوت. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد، أي فكان الواجب عليهم طاعة أمر الله والاستجابة إلى دعوته، لا أن يلتجئوا إلى الجدال بنحو حجتهم الآنف ذكرها. فالله تعالى يأمر الكل بالإيمان، ولا يريد الهداية إلا للبعض، إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحد. فسيروا في الأرض سير معتبرين، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين من الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد وثمود، صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان. إن تحرص على هداهم، أي تطلب بجهدك ذلك، فإن الله لا يهدي من يضل، أي فإن الله لا يرشد من أضله وسبق له عنده الحكم بالضلال. وما لهم من ناصرين ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله، أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي جاهدين، لا يبعث الله من يموت من عباده، وهم بذلك يحلفون بالله أن الله كاذب قاتلهم الله. فرد الله عليهم ذلك بقوله بلى، أي بلى يبعثهم وعدا عليه حقا لا خلف فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير. ليبين لهم، أي بل يبعثهم ليبين لهم. وقوله الذي يختلفون فيه، أي الأمر الذي وقع الخلاف بينهم فيه. وليعلم الذين كفروا بالله سبحانه وأنكروا البعث أنهم كانوا كاذبين في إيمانهم وإنكارهم البعث بقولهم لا يبعث الله من يموت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لبيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. والذين هاجروا، الهجرة ترك الأهل والأوطان في الله، أي في سبيل نصر دين الله، من بعد ما ظلموا، أي عذبوا وأهينوا. فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم، فلما تركوهم هاجروا. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، قيل المراد نزولهم المدينة وما استولوا عليه من فتوح البلاد، وصار لهم فيها من الولايات وما بقي لهم فيها من الثناء، وصار لأولادهم وللأمة الإسلامية بعدهم من العز والشرف. وقوله ولأجر الآخرة، أي جزاء أعمالهم في الآخرة أكبر، أي أكبر مما حصله المهاجرون من حسنات الدنيا الآنفة الذكر. لو كانوا يعلمون، أي لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أي على ربهم خاصة يتوكلون في جميع أمورهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.